السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل في سنن الوضوء. قال: وسنته أو سننه السواك. قال: وقد مر بك الكلام عنه في خصال الفطرة، صحيفة 16 مع الحواشي. وظاهر كلام المصنف أن محله عند البدء بأعمال الوضوء، وبهذا يحتاج إلى نية خاصة به، يعني ينوي في نفسه أنه يستعمل السواك. نعم. قال: وقال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم: والمعتمد أن محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. يعني في الأصل في الشرح قال أو المتن: وسننه السواك ثم التسمية. فقول السواك ثم التسمية مقرونة بالنية، كأنه يشير إلى أن السواك يعني قبل التسمية وقبل البدء، لكن الأرجح ما هو؟ أنه بعد إيش؟ التسمية، وبعد غسل اليدين. والمعتمد أن محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، وعليه فلا يحتاج إلى نية خاصة به، لأن نية الوضوء أوله تنجر عليه. قلنا الأفضل أن ينوي الوضوء قبل البدء بالسنن، أول ما يقف قبل أن يغسل يديه ينوي ويسمي، ينوي ويسمي. قال: ثم التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين. روى النسائي بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، يعني ماء للوضوء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ أتي بماء قليل في وعاء، فوضع يده في الماء ويقول: توضأوا بسم الله، أي قائلين ذلك عند الابتداء به. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا من عند آخرهم. قيل لأنس: كم تراهم؟ قال: نحو من 70 رضي الله عنهم. قال: توضأوا من عند آخرهم، أي توضأوا كلهم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، أي جميعهم، يعني توضأوا جميعهم، وكانوا 70. موضوع نبع الماء من بين أصابعه، أو لا يشترط أنه الماء يفور من بين أصابعه، يعني شققت أصابعه، لا، إنما البركة، كثرة الماء. فهذا يعني كما يقول علماء الحديث تواتر تواترا معنويا، في تواتر اصطلاحي، تواتر حقيقي، وفي تواتر معنوي. تواتر الحقيقي الذي يذكره علماء الحديث أن يروي الحديث نفسه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب، 5 6 7 8 نفس الحديث، فهذا المتواتر الصلاحي علماء الحديث، متواتر يعني الذي يسمى تواترا حقيقيا. أما إذا حادث من العدد من الصحابة روى لنا عدة حوادث لكن كلها معنى واحد، نبع الماء أو كثرة الماء أو البركة في الماء بفضل وضع يد النبي عليه الصلاة والسلام في الماء القليل، حدثت في مواضع كثيرة، في مواطن كثيرة، ورواها كل من شاهد ذلك رواه، فهذا صار تواترا معنويا يقولون، يعني حسب الاصطلاح، وإلا هو ربما من حيث المعنى أقوى من التواتر الاصطلاحي، لأن حوادث متعددة وصحابة متعددون. نعم، يعني ليس فيه ضعيف، ليس في الإسناد في رجال السند أحد، يعني رواة الحديث في هذا الحديث في السند مطعون به، إسناد جيد، يعني كل الرواة يعني ثقات، يعني نفس المعنى تقريبا، يعني المهم ليس فيه طعن، ليس فيه طعن. قال: والتلفظ بالنية ثم التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين. والتلفظ بالنية، تكرر معنى الكلام بأن التلفظ بالنية ليس يعني بشرط، وإنما هو يعني إذا كان يحس من نفسه شيئا من الغفلة ففي هذه الحالة إيش يتلفظ، أما هو مستحضر يعني النية بالقلب. قال: ليساعد اللسان والقلب، وهذا إذا لم يكن حاضر القلب كما ينبغي. واستصحابها بقلبه، يعني نوى فيبقى مستصحبا لهذه النية، ما يفكر بأمور أخرى وكذا، بحيث تعزب عن ذهنه هذه النية من أول الوضوء إلى آخره، يعني هذا من السنن، لكن المهم أن توجد عند غسل الوجه، المهم أن توجد عند غسل الوجه، لأنه يعني كلام عن السنن، فإذا عزبت النية أثناء الوضوء لا يضر، لا يضر، لأن النية تنسحب، لكن المهم أن تكون موجودة عند البدء بغسل الوجه. قال: من أول الوضوء إلى آخره، لما في ذلك من مزيد الحضور المطلوب في العبادة، يعني بحيث لو سألوا ماذا تفعل، توضأ، شو عم فعل، مستحضر، ذهنه حاضر. فإن ترك التسمية في أوله ولو عمدا أتى بها قبل فراغه، فيقول بسم الله أوله وآخرة كما في الأكل والشرب. قال: عند فراغه، أي الانتهاء من أعمال الوضوء كلها، أي في آخره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. فقياسا على ذلك، يعني إذا لم يسم في أول الوضوء فيقول في آخره، هذا مع تكرار القول بأنه لا بد من وجود النية عند البدء بغسل الوجه. نعم. ألا يعتبر هذا الشخص إلى الوضوء أو إلى غسل الجنابة؟ لا، هذا قصد بعيد، قصد بعيد، يجوز هو رايح حتى ذهب ليدخل ليتوضأ، أحس بحاجة إلى قضاء الحاجة، يروح ليقضي حاجته، إجا تليفون بيحكي على التليفون، نادته المرأة بالبيت يحكي معها، فتحرك للفعل لا يكفي. قال: ثم غسل الكفين، دل على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، والذي سبق في فضل الوضوء، فقد جاء فيه عند مسلم: فدعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات. ويكون غسلهما قبل إدخالهما في الإناء، إذا كان يغترف الماء من الإناء يغسلهما خارج الإناء وقبل إدخال يده في الإناء، ولو كانتا نظيفتين، وذلك إذا كان الماء راكدا، وكان قدر آنية غسل أو وضوء، وأمكن الإفراغ عليهما من الإناء. فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الآتي، سوف يأتي معنا، وقد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور، إناء النحاس أو غيره، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور، إذا صب على يده قبل أن يدخلهما في الإناء، فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء. وفي حديث عثمان رضي الله عنه فغسل كفيه ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الإناء. فالأفضل أن يفرغ من الإناء عليهما، وفي حال عدم إمكان الإفراغ من الإناء، ربما كان الإناء ثقيلا، جرن من أيام زمان، هلأ جرن بلاستيك نحسن يميله، أما كان الجرن إيش، من حجر من رخام كذا، فصعب. في حال عدم إمكان الإفراغ من الإناء يدخلهما فيه إذا كانتا طاهرتين، فإذا كانتا متنجستين فلا يدخلهما في الإناء إلا إذا كان الماء كثيرا، يعني قلتين فأكثر، من توضأ من بحر مثلا، مساجد قديما كلها فيها بحرات، وما عليهما من النجاسة لا يغيره، يعني الماء كثير والنجاسة الموجودة لا تغير هذا الماء الكثير، ويحتال عندها لغسلهما خارجه بوسيلة أخرى، يحاول يستعمل وعاء يستعمل إناء. يعني الأفضل حتى لو كان الماء كثيرا وكان على يده نجاسة، الأولى أن لا يدخل يده في هذا الماء، لأنه إذا قلنا لا يتغير وبالتالي لا يضر، لا يخرج عن كونه مطهرا، استقذر، يعني واحد يصير في عنده استقذار لهذا الماء. بدك تحكي، بدك تنبهنا، بدك تحكي. أيوة. طيب شو بين الاغتراب، ها، اذا غسل ايديه خارج القدم، بين الاغتراب اذا كان بعد غسل الوجه، هي حكيناها قبل مرة، وانت نفسك سألت هذا السؤال، انا متذكر. الان نتكلم عن السنن. لما تكلمنا عن الفرائض قلنا عندما يغسل وجهه اخذ الماء قبل ان يغسل وجهه، لو لم ينوي الاغتراف والماء قليل لا يضر، اخذ الماء. لماذا؟ لان يديه الان ليستا جاهزتين لأن يزول عنهما الحدث، أخذ الماء غسل وجهه. إذا كان يريد أن يثلث الغسل أيضا ما في مانع، من غير ما ينوي الاغتراف يأخذ الماء مرة ثانية وثالثة. الآن بعد ما غسل الوجه وانتهى من غسل الوجه، صار اليدان جاهزتين لأن يزول عنهما الحدث، مجرد ما وضع إيده في الماء شو صار؟ أيوة. ولذلك عندها إيش؟ ينوي الاغتراف. ماشي؟ الله يبارك فيك. طيب قال فإن لم يتيقن طهرهما، نعم، كره له غمسهما في الماء القليل. ما متيقن الطهارة لكن أيضا ما هو يعني يغلب على ظنه النجاسة. نعم، كره له غمسهما في الماء القليل لاحتمال النجاسة، ومائع وإن كثر قبل غسلهما ثلاث مرات. وكذلك إذا كان الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأظن سبق معنا هذا وذكرنا أنه كانوا لا يلبسون سراويل، وربما استنجوا بالحجارة، استنجى بالحجارة يبقى أثر النجاسي من بول أو غائط على المخرج أثر، فإذا نام ربما تعرق، فإذا تعرق وجاءت يده فوق هذا الموضع تنجست يده، تنجست يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. يعني بهالأيام يعني هذا المعنى غير وارد، لكن الأولى إيش؟ أن نحافظ على ما جاء في الحديث، نغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. وإن كان والحمد لله الآن في هذه الأيام إيش؟ الحنفية يعني أفادتنا كثيرا، نفتح الحنفية نغسل إيدينا ومنتابع. وذلك لاحتمال النجاسة فيتنجس الماء، إذا الماء قليل أو مائع ولو كان كثيرا. والحديث في البخاري ومسلم. نعم. قال ثم المضمضة بعد غسل الكفين إيش؟ المضمضة. نعم. وتكون بعد كما رجح ابن حجر بعد السواك، بعد السواك، بعد غسل الكفين نستعمل السواك، بعد السواك المضمضة. ثم الاستنشاق، والأفضل الجمع بينهما بثلاث غرفات، يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق بباقيها. يعني في صور ثلاثة للمضمضة والاستنشاق، ممكن أن يأخذ كفا واحدة فيتمضمض منها ثلاثا، وكفا أخرى فيستنشق منها ثلاثا، وهذا مذهب الأفضل عند الحنفية. ويمكن أن يأخذ الماء ثلاث مرات للمضمضة، كل مرة يأخذ ماء، وثلاث مرات للاستنشاق. ويمكن أن يجمع بثلاث غرفات، كل مرة يتمضمض بجزء منها ويستنشق بجزء آخر، وهذا أفضل عند الشافعية. تفضل. عند الوضوء وعند الصلاة وبعد الأكل وقبل الأكل، هذا مر معنا فيه خصال الفطرة له استعمالات كثيرة. نعم. ويتأكد عند الوضوء. نعم. قال والأفضل الجمع بينهما بثلاث غرفات، يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق بباقيها. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، عبد الله بن زيد بن عاصم ابن السيدة نسيبة بنت كعب المازينية، في عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، هذا صاحب الأذان الذي رأى الأذان في المنام. أيوة. فإذا أطلق عبد الله بن زيد هو ابن عاصم، عبد الله بن زيد ابن عاصم الذي هو ابن نسيبة بن كعب المازينية، إذا كان المراد ابن عبد ربه فيذكر. وقد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات. وفي رواية مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. يصح يكتفي على مرتين، هذا لبيان الجواز. مرة مرة هذا الفرض، مرتين سنة، ثلاثا أكمل السنة، زيادة لا، عن ثلاث لا. نعم. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. فأقبل بهما يعني المراد إيش؟ في تقديم وتأخير بالكلام، هو أدبر بهما وأقبل. وبين ذلك رواية أخرى، وضع يديه أو كفيه، وضع إبهاميه عند صدغيه وذهب بهما إلى قفاه ثم رجع، فإذا يعني في تقديم وتأخير بالكلام. ثم غسل رجليه إلى الكعبين. نعم. طيب. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم. يبالغ بالمضمضة والاستنشاق غير الصائم. يعني يأخذ كمية من ماء لا بأس بها يديرها في حنكه. نعم في حنكيه. نعم والاستنشاق يأخذ الماء بعض الشيء إلى الأعلى بعض الشيء يعني حتى ما يذهب الماء إلى رأسه ما لم يكن صائم. قال عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قد يقال ابن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أسبغ الوضوء يعني أحسنه أتمه أكمله يعني انتبه مو يعني لحكة والحقيني. ها شو معنى لحكة والحقيني؟ يعني بعرف العامة إنه بيسرع هات إيدك والحاني. طيب قال وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقيست المضمضة على الاستنشاق المذكور في الحديث لأن المعنى فيهما واحد وهو المبالغة في التنظيف وخشية سبق الماء إلى الجوف حال الصوم. المعنى واحد يعني كان في استنشاق أو المضمضة حتى لا يسبق شيء من الماء إلى الجوف. قال وتثليث كل من الغسل والمسح والتخليل ويأخذ الشاك باليقين. وتثليث كل من الغسل تثليث الغسل الغسل متفق عليه بين الفقهاء لكن تثليث المسح عند الشافعية فقط. اي نعم فقهاء آخرون قالوا لا يثل لا يعني المسح مرة واحدة. اي نعم طبعا الشافعي لهم دليلهم يعني يأتي معنا هذا نتوضأ ثلاثا ثلاثا عمم الحكم. بعضهم قال يعني ان القانون لا يتكرر المسح قال اذا كرر المسح صار غسلا. قول مكتوب مسح القدمين بالقرآن ممسوح القدم مسح القدمين أي قال وأرجلكم أنت تقرأ وأرجلكم ولا وأرجلكم إذن غسل وسبق معنا هذا الكلام سجل عليه أبو حمزة وين أبو منها بيكرر الأسئلة كتير معلش معلش. طيب ويأخذ الشاك باليقين يا ترى أنا غسلت مرتين ولا ثلاثة مرتين لأنه كونك شككت بالثالثة تنتين يقينا. فلو شك هل فعل مرتين أو مرة اعتبرها مرة وكرر مرتين أخريين أو هل فعل مرتين أو ثلاثا اعتبرها اثنتين وكرر مرة أخرى تحقيقا لسنة التثليث التي ثبتت في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وقد مر بك أحاديث متعددة في ذلك. وروى مسلم رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه قال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. فهنا في هذه الرواية لم يفرق بين الغسل وبين المسح توضأ ثلاثا ثلاثا فهو عام في تثليث الغسل والمسح وكل أعمال الوضوء. وانظر حديث الربيع رضي الله عنها سوف يأتي صحيفة 40. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها الرواحل لا بد منها. ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر، يعني نصيبان. نعم، كفلان مثنى كفل وهو النصيب أي أجران. ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. نعم، في رواية فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. زاد عن ثلاثة بقصد أنه سنة، أما إذا للتبريد للتنظيف ما بيضر. نقص عن ثلاثة وهو يعني يرى أن السنة أقل من ثلاث، فمن زاد أو نقص بصح مرتين، نقص عن الثلاث ويرى أن الثلاث ليست بسنة. تفضل. نعم. ألا يدل على لا، مو شرط، لأنه يعني متفقين على أن كل ما لم يذكر في الآية نعم ليس بفرض الوضوء. بعضهم يعني زاد يعني مثلا الموالاة، أي نعم، عند السادة الحنابلة وهم الدلك السادة المالكية. لأنه في بعض الأحاديث ما ذكرت، قال توضأ ثلاثا ثلاثا، هل يا ترى مضمض واستنشق؟ ربما لم يتمضمض. نعم. قال ومسح جميع الرأس، أيضا من السنن مسح جميع الرأس. عرفنا أنه عند السادة الشافعية الواجب ما هو أقل ما يسمى مسحا، سبق معنا هذا في الفرائض. والبداءة من مقدمه، فإن لم يرد نزع ما على رأسه مسح جزءا من الرأس ثم تممه على الساتر. في أحد أخواننا سأل أنه الطائية مثل العمامة، ها؟ إيه يعني هو حسب الكلام هنا يعني فإن لم يرد نزع ما على رأسه، معناتها ممكن تكون طائية، مسح جزءا من الرأس ثم تممه على الساتر، بيتناول ايش؟ الطائية. قلنسوة طائية لغة عامية، هي طائية لغة عامية قلنسوة. جاء ذلك في أحاديث كثيرة بينت صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، قلنا يعني فأقبل بهما وأدبر في تقديم وتأخير، وضحه بقوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ من. قال الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته مقدم الرأس وعلى العمامة وعلى الخفين صلى الله عليه وسلم، أخرج الحديث مسلم. قال ثم مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. الأفضل أن يمسح بماء جديد، لأنه إذا مسح بماء الرأس صار ماء الرأس مستعمل. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وعند النسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامي. والسنة أن يضع هكذا ويدير بالتجاويف هكذا وبالإبهام هكذا. نعم. إيه؟ ظاهر لا، قال لك ظاهرهما وباطنهما. إذا كان إذا إيه؟ إذا كان يتضرر بحث آخر سني ما يمزح بالمرة، ما في مشكلة. ومن السنة عند الشافعية أن يضع يديه هكذا بعد ما مسح هكذا، يفعل هكذا. نعم. قال: وصم أخيه بماء جديد، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وصم أخيه بماء جديد، ما كملنا الحاشية السابقة. ويجدد الماء لمسح الأذنين بأن يأخذ ماء جديدا لمسحهما غير البلل الذي مسح به رأسه. دل على ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. إيش معنى خلاف الماء؟ يعني غير الماء الذي أخذه لرأسه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال عنه الحافظ الذهبي صحيح. مستدرك لمن؟ للحاكم. استدرك أحاديث على الصحيحين، لكن قالوا يعني لا يعول على تصحيح الحاكم، لعلنا ذكرنا هذا لكن نذكر به، إلا إذا وافقه الذهبي. الذهبي عمل إيش؟ تعليق على المستدرك، فإذا قال صحيح مثل ما قال الحاكم بيكون إيش؟ الحديث صحيح. وروى مالك رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعه لأذنيه، حديث في الموطأ. طبعا ابن عمر يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة ليس مما يقال بالرأي، فلا بد أن يكون عن توقيف. قال: وصماخيه بماء جديد، مثنى صماخ، وهو خرق الأذن الذي تدخل فيه رأس الإصبع ويرى من خارجها، يعني يرى هذا من خارج الأذن، ويمسحهما بماء جديد غير الماء الذي مسح به الأذنين، وإذا مسحهما بماء الأذنين حصل أصل السنة. قال الشيخ عمر بركات في شرحه، شرحه اسمه فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك: وهذه السنة، أي إدخال الخنصرين في الصماخين، نعم إدخال الخنصرين في الصماخين، سنة مستقلة غير سنية مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وهي غير مذكورة في الكتب المشهورة استقلالا. يعني أكثر الكتب المشهورة للشافعية تذكر مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما دون أن تفرد الكلام عن مسح الصماخين. وقد جمعوا في عباراتهم بين السنتين وجعلوا مسح الأذنين شاملا لهما، أي لمسح الصماخين، وقالوا: السنة في مسحهما أي الأذنين أن يدخل المتوضئ مسبحتين في صماخين ويديرهما على المعاطف، أي ليات الأذن، يعني التثنيات الثنايا، ويمر إبهامه على ظهرهما، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين، فقد دخل مسح الصماخين في كيفية مسح الأذنين، فلا حاجة إلى إفرادهما عن مسح الأذنين بكلام مستقل، لأن الاختصار مع إفادة المعنى أولى من التطويل المستغنى عنه. خير الكلام ما قل ودل. ويثلث المسح فيهما وفي الأذنين، أيضا عند الشافعية يثلث المسح. ودل على هذا التثليث عموم ما مر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال: وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك، هكذا هكذا وأصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى، من أسفل خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى. شريطة أنه يعني يضمن ما يوع، إذا كان المغسلة عالية شوي وعم يرفع رجله يعني فبينتبه، بيمسك الحنفية بإيده، بيمسك ها. طيب يقعد على كرسي بيسام يعني، حاول ما أمكن، المهم أنه بيحافظ على السنة مع المحافظة أن لا يناله أذى. قال عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث سبق يعني تكرر هنا من أجل تخليل الأصابع، حديثي عند أبي داود والترمذي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، وابن ماجة. ويكون التخليل في الرجلين بالخنصر لما جاء عن المستورد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره صلى الله عليه وسلم. باتفاق العدو والصديق أنه ما نقلت حياة إنسان مخلوق منذ أن خلق الله تعالى آدم نعم إلى يومنا هذا كما نقلت حياة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، في عبادته وفي عاداته وفي كل حركة من حركاته صلى الله عليه وسلم. لكن يعترفون دون أن يؤمنوا، ما فائدة ذلك؟ ها؟ يعترفون دون أن يؤمنوا. ويخللها من أسفلها لأنه أمكن في التخليل، يعني بصير أقوى، يعني إذا من فوق ما يخللها ما تتخلل بشكل خلف، لأنه في غالبا تكون الأصابع منثنية على أسفل القدم، فالتخليل من الأعلى لا يشمل ما كان من أسفل، بينما التخليل من أسفل أمكن. وهذا إذا كان الماء يصل إليها بغير تخليل، فإذا كان لا يصل إليها إلا به كان واجبا ليتم غسل العضو. ربما تكون القدم جافة بصب الماء وأصابه أيضا متلاصقة تلاصقا قويا، هذا بيحصل أحيانا، بصب بيغسل رجله ربما إيش الماء لا يدخل بين الأصابع. إذا كان يغلب على ظنه أن الماء لم يدخل بين الأصابع يصبح التخليل واجبا. متى يكون سنة؟ إذا كان يعلم أن الماء قد دخل بين الأصابع. قال: والتتابع، يعني أن يتابع بين أعمال الوضوء بأن يغسل الأعضاء أو يمسحها متابعا بينها من غير انقطاع. نعم. يعني هو ليس من المجتهدين لكن يعني من علماء المذهب، من علماء المذهب. نعم. لا متأخر، متأخر. نعم. قال: والتتابع بأن يغسل الأعضاء أو يمسحها متابعا بينها من غير انقطاع، وبحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول حال اعتدال الزمن بين الحر والبرد وسكون الريح والبدن صحيح معتدل، يعني عرفا عادة، بحيث يعني يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول. إذا في حر شديد بيجف بسرعة، إذا في برد شديد كمان بيجف بسرعة، في رياح في هواء هو سخنان يعني، الله تعالى يعافينا، يعني حسب المألوف والمعروف. وذلك اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه الأحاديث السابقة في وضوئه صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف من أوجبه وهم المالكية رحمهم الله تعالى. أوجبوا إيش؟ تتابع. والله أنا قلت الحنابلة قبل قليل، لا المالكية. نعم، الحنابلة أوجبوا المضمضة والاستنشاق. أقول انظر كتابي التحفة الرضية في فقه السادة المالكية. نعم، مالكية ولا الحنابلة؟ يقول مالكية. الدلق مالكية والموالاة للحنابلة. أي نعم، أظن ذكرت الحنابلة. قال والتيامن، والتيامن أيضا إيش؟ من السنن، يعني يبدأ بغسل اليمين، يده اليمنى قبل اليسرى، رجله اليمنى قبل اليسرى. نعم، أما الوجه يغسل مرة واحدة. قالوا إلا إذا كان أقطع، صلى الله تعالى السلامة، يعني بيد واحدة. فماذا يفعل؟ بيد واحدة يغسل شق وجهه الأيمن أولا، ثم شق وجهه الأيسر ثانيا. الله يحمينا. قال روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ وفيه، يعني في حديثه، ثم أخذ غرفة من ماء، غرفة أو غرفة صح، يعني الماء المأخوذ يسمى غرفة، المرة غرفة. نعم، فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، يعني يلبس النعل، يلبس اليمنى قبل اليسرى، وترجله حين إيش يسرح شعره، وطهوره، وضوئه وغسله وما إلى ذلك، وفي شأنه كله. شأن كل شأن من الشؤون الطيبة يبدأ باليمين، أما القذرة باليسار. قال يعجبه، يحب، من الإعجاب، وهو الرغبة في الشيء لحسنه. التيمن استعمال اليمين في تعاطي الأشياء، والابتداء أيضا باليمين. هذه نقطة واحدة لازم تكون هنا بدل نقطتين. والابتداء أيضا باليمين، وهو المقصود هنا تيمن، يعجبه التيمن في كل شيء، تنعله، لبسه النعل، ترجله، دهن شعره وتسريحه، طهوره، تطهره أو تطهري من الحدث أو النجس، شأنه كله، كل عمل من الأعمال الطيبة المستحسنة لا الأعمال الخبيثة المستقدرة، فإنه يستعمل لها اليسار ويبدأ باليسار كالاستنجاء ودخول بيت الخلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، وفي رواية بميامنكم. حديث عند أبي داود وابن ماجة وفي مسند أحمد. وقد مرت بك أحاديث غيرها صريحة في البدء باليمين من اليدين والرجلين، حديث أبي هريرة نعم غسل رجله يده اليمنى حتى أشرع العضد رجله اليمنى وهكذا، وإطالة غرته وتحجيله، إطالة غرته، يعني إيش؟ يغسل شيئا من أعلى، من أعلى الوجه، يعني من الرأس، يغسل شيء حين يغسل وجهه، حين يغسل يديه يغسل جزءا من العضد، يغسل رجليه يغسل جزءا من الساق، أي أن يزيد على غسل الوجه بغسل جزء من الرأس، وكذلك يزيد في غسل اليدين جزءا من العضدين، وفي غسل الرجلين جزءا من الساقين. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي رواية عند مسلم: فليطل غرته وتحجيله، حديث في البخاري ومسلم. لا، الجبين من الوجه، الجبين من الوجه، لما بيغسل بيغسل جزء من الرأس، من الرأس، أما الجبين من الوجه لا بد من غسله. اي تحجيل، هذا تحجيل، تحجيل غرا محجلين، يعني ضياء يسطع من وجوههم ومن ايديهم وارجلهم. ها، قال: غرا جمع اغر، اي ذو غره، غرا. واصل الغره لمعه بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الشهرة وطيب الذكر. غر، غراء، يعني ليه؟ لأنه واضحة، هي البياض برأس يعني، وهذه يعني مزية في الخيل. محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، وأصله من الحجل وهو الخلخال. والمعنى هيك يعني يوم الأيام في قسم أبيض هيك من هون، هذا تشويه، فهذا تشبيه وليس يعني المراد مثل الخيل تماما، هذا بصير تشويه، فهذا إيش يعني تشبيه وليس بتشويه. والمعنى أن النور يسطع من وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وهذا من خصائص هذه الأمة. الوضوء كان مشروعا لمن قبلنا، لذلك كل أدعياء الانتساب إلى النبوات السابقة الجواب عندكم كذابين. وين؟ لا نشاهد عملا من أعمال الأنبياء السابقين في أدعياء الاتباع. وهذا من خصائص هذه الأمة، يعني الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، أما الوضوء عام، التي جعلها الله عز وجل شهداء على الناس، ليكون الرسول، تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن استطاع، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ظاهره أنه بقية الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم، أقول: وقد قيل إنه مدرج من قول الراوي، يعني في روايات قالوا، وراوي الحديث من؟ أبو هريرة، إن الحديث قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فقط. أبو هريرة رضي الله عنه حين روى الحديث قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكان أبو هريرة يغسل حتى الإبط وحتى الركبة، ويقول: هذا نهاية الحلة، نهاية إيش؟ الحلة التي يعني يأتي بها يوم القيامة. إيش معنى مدرج؟ يعني الراوي حين روى الحديث ما ميز، يعني ما قال مثلا لما روى الحديث أبو هريرة، ربما أبو هريرة يعني سكت عند رواية الحديث من آثار الوضوء، ثم بدأ فقال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرفة سمعه من سمعه فرواه، نعم، دون أن يعمل فاصلا أو أن يقول قال أبو هريرة، فيسموا هذا حديث إيش؟ مدرج. كيف نعرف أن هذا الحديث مدرج؟ بمقارنته مع الروايات الأخرى. الحديث مثلا بدء الوحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتحنث، تقول السيدة عائشة يتحنث، بيجي عبارة وهو التعبد، هذا من كلام الزهري وهو التعبد. فالراوي روى الحديث دون أن يميز أن يقول هذا من كلام الزهري، فاسمه إيش؟ حديث مدرج. لا يضر طالما أننا عرفنا بالمقارنة مع الأحاديث الأخرى، وطالما أن السند صحيح لا يضر ذلك. طبعا الإدراج عن قصد ممنوع، يكون عم يتقول على النبي عليه الصلاة والسلام، هو يدرج كلام يوهم الآخرين أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر يفتري على الله. ونهاية ما تكون الغرة والتحجيل أن يغسل كامل العضد وكامل الساق ولا يزيد. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق عند مسلم: فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. وعند البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى بلغ إبطه. وفي رواية الإسماعيلي كما ذكر صاحب فتح الباري، يعني صحيح البخاري رواه كثيرون عن البخاري، فإحدى الروايات يسمى صاحبها الإسماعيلي، رواية لصحيح البخاري: كما ذكر صاحب فتح الباري زيادة وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه. فقال أبو زرعة أحد علماء الحديث: يا أبا هريرة، يعني ممن يعني حضر عند أبي هريرة من التابعين، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية. لا، أنا ما سمعت هذا، إني أنا أغسل إلى الإبط وإلى المنكبين ما سمعته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول غرا محجلين، نهاية التحجيل وين؟ نهاية العضد، ونهاية إيش؟ ونهاية الساق. قال: منتهى الحلية، أي التبليغ إلى الإبط والركبة ليحصل على كمال الحلية للمؤمن في الجنة. يشير إلى حديثه الذي رواه مسلم وقال فيه: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الجمال وهذا البهاء وهذا النور يبلغ حيث يبلغ الوضوء. الله يكرمنا بما فيه رضا. والله بهالأيام باعتبار الدنيا شتاء ولابسين كتير صعب نشمر للإبط، ما هيك؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وترك الاستعانة بالصب إلا لعذر. استعانة بالصب أي الآن يعني خففتها عنا الحنفيات، لكن لا نعتبر أنه إيش مخالفين السنة، لأنه ما في حدا عم يصب علينا، لأنه يعني قد يوهم شيء من الكبر، يعني طبعا كتلي صبني، لكن هو غير ممنوع وليس حتى فيه كراهة، ليس فيه كراهة. قال: لأن ذلك ترفه لا يليق بالتعبد. أنت ماذا تفعل وأنت تتوضأ؟ تعبد الله سبحانه وتعالى، تعبد الله، ذلك فضل كبير على المسلم. ألوان العبادة إيش؟ كثير الحمد لله. وهو خلاف الأولى وليس بمكروه كما صحح النووي رحمه الله تعالى، لأنه لم يثبت فيه نهي، ما جاء في ذلك نهي. متى يكون الشيء مكروها؟ إذا جاء نهي وجاء في أدلة أخرى أنه ليس المراد به التحريم، أما ما جاء في نهي إنما يعني خلاف المألوف، خلاف ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأما استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة صب عليه الوضوء، والمغيرة بن شعبة، وبالربيع بنت معوذ، رضي الله عنهم. فلبيان الجواز النبي عليه الصلاة والسلام صب عليه هؤلاء وهو يتوضأ، ويكون أفضل في حقه حينئذ. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أفضل في حقه، لماذا؟ لبيان الجواز، تشريع، لأنه مأمور بالبيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك، يعني وين؟ بمزدلفة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرصا على الطهارة بعدما أحدث توضأ. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. الأحاديث في البخاري ومسلم. نعم. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فحدثت أنه قال: اسكبي لي وضوءا، جيبي ماء. فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثا، ووضأ وجهه ثلاثا، ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخرة رأسه ثم بمقدمه، وأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا، وفي رواية: وتمضمض واستنثر ثلاثا. ومين عم يصب عليه؟ الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها. أبو منال حاطط لي خمس دقائق، يعني سبعة وخمسة، أنا زودت شوي، ماشي الحال. الحمد لله رب العالمين.